ماذا بوسعي أن أقول أروي فهل تروي الفصل ماذا بوسعي أن أقول أروي فهل تروي الفصل يحكي السوها عن صالح نحو السوها كيف الوصل يحكي السوها عن صالح نحو السوها كيف الوصل ماذا بوسعي أن أقول أروي فهل تروي الفصل ماذا بوسعي أن أقول أروي فهل تروي الفصل يحكي السوها عن صالح نحو السوها كيف الوصل يحكي السوها عن صالح نحو السوها كيف الوصل هل أبتدي من صدقه أو صومه حتى الذبول هل أبتدي من صدقه أو صومه حتى الذبول هل أبتدي من صدقه أو صومه حتى الذبل هل أبتدي من صدقه أو صومه حتى الذبل أو من قيام الليل إذ يبكي ونجواه تطول أو من قيام الليل إذ يبكي ونجواه تطول سأظل أروي عنهما هلت على الأرض السيول أو غرد العصفور في عش الهنا بين الحقول سأظل أروي عنهما هلت على الأرض السيول أو غرد العصفور في عش الهنا بين الحقول هذا مثال يحتذى يسمو به هدي الرسول يمضي سعيدا بالتقى في قلبه نور العقول هذا مثال يحتذى يسمو به هدي الرسول يمضي سعيدا بالتقى في قلبه نور العقول يهتم كي يعلو الهدى والشر في الدنيا يزول من خاف ربا واتقى عن ظله لا لن يحول يهتم كي يعلو الهدى والشر في الدنيا يزول من خاف ربا واتقى عن ظله لا لن يحول عن ظله لا لن يحول عن ظله لا لن يحول عن ظله لا لن يحول عن ظله لا لن يحول عن ظله لا لن يحول عن ظله لا لن يحول